الذي بعد الحديث السابق وهو قول عليه السلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، الحديث الذي بعده ضعيف جدا. أما الذي بعده فهو حديث صحيح وهو قوله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاث. انظروا هذا التصوير لقيمة المال في هذه الحياة. قال عليه السلام يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذن ما علمت أنك ستضطر إلى الاستغناء عنه وأن تخلفه لورائك لا تستفيد منه شيئا، فكن خفيفا، خفيف الحمل، لأن هذا المال ستضطر أن تتركه وأكثر من العمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاث: أهله وماله. قد يشكي على البعض كلمة المال كيف يتبعه، الأهل يتبعه طبعا بشيئين له، فالمال كيف يتبعه؟ حصل قديما لما كان واقعا، ويمكن أن نفسره اليوم بواقع جديد سواء كان مخالفا للشرع أو مخالفا، كان واقع على كل حال. فسر المال هنا الذي يتبع الميت للعبيد للخدم وللعبيد، وهذا لا المشاهدة في بعض العلوم الذين لا يعلمون يسرقون العبيد. فعلى ما كان الواقع عليه يومئذ قال عليه الصلاة والسلام يتبعه أهله وماله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.